الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الأذان الدعاء عند الأذان. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الأذان والصلوات. يقول رحمه الله: باب الدعاء عند الأذان. باب الدعاء عند الأذان. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا حكيم بن عبد الله قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. من قال حين يسمع المؤذن، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. ومرنا في حديث عمر وابن عمر أنك تقول أشهد أن لا إله مثل ما يقول المؤذن، لكن لو قلت وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله جاد، لأن حديث سعد بن أبي وقاص هذا في الصحيحين: وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله الله وأنا أشهد أن محمد رسول. لك هذا، لك أن تقول هذا، ولك أن تقول بدون وأنا، لك أن تجاوب المؤذن بدون أنا، ولك أن تجاوب المؤذن بأنا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد عبده رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم تكمل الأذان ثم تقول بعد ذلك: اللهم رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم، غفر له ذنبه. نعم، غفر له ذنبه. إذا قال هذا الدعاء بعدما يجاب المؤذن، إذا قال هذا الدعاء غفر له ذنبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: غفر له ذنبه. الكلام هذا كله الذي يأتينا في فضائل الأذان وغيره هذا كله من السنن، لكن إذا أردت الفضيلة الإنسان أنت تقوله لتطلب ثواب رب العالمين من الكلام، ولا ما نقول أنه واجب إذا قلت من، إنما سنة أن تجاوب الأذان وتطلب لرسولك الفضيلة والوسيلة والفضيلة، وتطلب أيضا لنفسك أنت وتجاوب المؤذن بما قال، إن شئت نفضا بلفظ وإن شئت أن تغير مما ورد في صيغة الأذان في صيغة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. وإلا تقول: رب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم بعد ذلك تقول الحديث الوارد هنا الذي أورده النسائي هنا، تقول: اللهم رضيت بالله ربا، بعدما تقول الإجابة الأولى اللهم رب هذه الدعوة التامة وتنتهي منها، تأتي بالدعاء الثاني: اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هناك تسأل للرسول الفضيلة الوسيلة والفضيلة، وهنا تسأل لربك لنفسك أنت، وحينئذ هنا يغفر لك وهناك تحلت له شفاعتي. الدعاء الأول يقول الرسول: من قام سأل لي الوسيلة وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن وأرجو أن أكون أنا، فإذا سألت الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام والفضيلة حلت له شفاعة، حلت لك شفاعته عليه الصلاة والسلام، وهنا غفر له. إذا قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا غفر له، من قال هذا بعد الأذان غفر له. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة وأتى بها هنا كذا. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة، إذا تاء المؤذن وأجبت الإنسان بالنداء، أجبت المؤذن بأذان مثله، ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الذي ستقام. الدعوة التامة هي الأذان، دعوة تامة كلها، ثم الإقامة ستقام، والصلاة القائمة يعني ستقام، والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي. يقول الرسول: إلا حلت له شفاعتي، وإن قلت الحديث الثاني مع هذا غفر لك، حلت لك الشفاعة وغفر لك. إذا جمعت بين الدعاءين بعد الصلاة غفر لك من جهة، وحلت لك شفاعة الرسول من جهة أخرى، فلك أن تجمع بين الدعاءين وتحصل الشفاعة والجنة والغفران، وإن شئت أن تقول واحد منهما الأول أو الأخير كل واحد، لكن من الأفضل أن تجمع بين الدعاءين أحسن، لأنك تجمع بين شفاعة الرسول وتجمع بين أنه يغفر لك ذنبك، يغفر له ذنبنا. الصلاة بين الأذان والإقامة. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أن يحيى عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة بين كل أذانين، الصلاة بين كل أذانين يعني سنة، لأنه واجب من السنة أن تصلي بين كل أذانين، يعني الإذان والإقامة، الإقامة تسمى أذان أيضا، الإقامة تسمى أذان، فإذا أذن المؤذن وسكت وبقت الإقامة بعد ما بعد أتت تصلي بينهما يا الإنسان ما كتب الله لك وما استطعته. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، بين كل أذانين صلاة. يقول: بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال في الرابعة أو قال في الثالثة أو قال في الرابعة: لمن شاء، يعني ما هي جبر، ما يقوى، لمن شاء، فشاء أن تصلي بين كل أذانين تصلي صلاة أنت حر، ما تشاء أن تصلي فأنت حر أيضا، يعني ما هي جبر عليك الإنسان، إنما تريد الفضيلة، فبين كل أذانين صلاة، أذن المؤذن وبقت الإقامة تصلي بينهما، لأن الإقامة هي الأذان الثاني، بين كل أذانين هي الأذان الثاني تصلي صلاة. بعض الناس يوم الجمعة يقول: بين كل أذانين صلاة، قم صل، نقول لك: لا، هذا وقت نهي، لا تصلي، أنت جالس وجالس وتقرأ القرآن أو تسبح وتهلل، لا تقوم. القيام بعدما تجلس، تأتي تدخل المسجد يوم الجمعة وتصلي الركعات التي كتب الله لك والتي استطعت أن تصليها، خلاص ما عاد تقوم مرة ثانية، ما تقوم حتى تقام الصلاة، إذا خطب الإمام وانتهى من الخطبة وقيمة الصلاة تقوم، أما ما عدا هذا ما تقوم. يقول: بين أذانين، نقول في الأذان والإقامة، هذا ما هو أذانين، أذاني الجمعة، هذا كلام فارغ، إنما لك أن تقوم بين الأذانين، يعني بين كل أذان وإقامة في كل وقت، مو بس الجمعة، كل وقت، المغرب إذا أذن إن استطعت تصلي، العشاء، الظهر، أي وقت في أذان وإقامة تصلي بين الأذانين، يعني الأذان والإقامة. أما أذاني الجمعة فليس بأذانين، ولا تقوم حينما تجلس الإنسان وتصلي ما كتب الله لك من الركعات بعدما تدخل المسجد وتصلي، لا تقوم مرة ثانية مطلقا حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت، فتقوم. وإلا القيام أولا ما شرع ولا فعله أحد من الصحابة، ثانيا أنه وقت مكروه الصلاة فيه فلا تصليها كالساعة، وثالثا أنه ما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، يدخلون المسجد ويصلون للجمعة الركعات اللي يكتب الله له ثم يجلس، ما عاد يقوم مرة ثانية حتى تقوم الصلاة. حتى يأتي الإمام ويخطب ثم تقام الصلاة فيقومون. أما أقوم أصلي مرة ثانية بعدما يؤذن المؤذن فهذا قد يقال أنه من البدع. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. نقول النسائي رحمه الله. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر. أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عمرو بن عامر. عمرو بن عامر قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أذن المؤذن ابتدروا السوار يعني العمود. ابتدروا العمود كل واحد يحط عمود أمامه في المدينة علشان لا يمر أحد بين يديه سترة. العمود يخلي سترة وينحرف عنه يمنة أو يسرة لكن لا يصبه يتشبه بالذين يعبدون الأصنام فينحرف عن العمود يمنة ولا يسرة. يقول إذا أذن المؤذن ابتدر الصحابة السواري حتى إن الداخل يظن أن الصلاة قد أقيمت ولم تقم الصلاة. الرسول ما بعد خرج إلى الآن يعني. والشاهد أنهم يصلون بين المغرب والعشاء بين المغرب وبين أذان المغرب وإقامته صلاة يقومون كلهم يبتدرون السواري وكذلك بين أذان العشاء وإقامته وبين الظهر وإقامته إلى آخره. يقول كل وقت إذا أذن المؤذن قام الناس اللي عاد يخف اللي يريد أن يصلي بين الأذان يصلي واللي ما يريد جالس فهو جالس لأن الرسول قال لمن شاء فأنا إذا ما شئت أن أصلي أجلس ما أصلي وإن شئت أن تصلي فصل ما كتب الله لك تسليمة تسليمتين ثلاث أنت حر. الشاهد أنهم كانوا يبتدرون السواري هذا كلام أنس رضي الله عنه. حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون قبل المغرب فيخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كذلك يعني يصلون يبتدرون السواري يصلون السنة حتى من دخل يظن أن المغرب قد قامت مع أن المغرب ما قامت والرسول من بعد دخل معه. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء وليس بين الأذان ما يقولون بين الأذان والإقامة شيء. نعم. التشديد في الخروج من الأذان من المسجد بعد الأذان. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال أخبرنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. إذا أذن المؤذن لا يمكن أن يخرج أحد ومن خرج إلا لحاجة ضرورية حاجة غصب عليه أما مغصه مغص أو بول أو شيء من هذا أو حس برعاف أو حس بطراش أو كل ما بكلام يعني يحسه على خروج وإلا فقد عصى أبا القاسم كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول النسائي حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة جابر بن زيد بن الشعثة قال حدثنا عن أبيه جابر أبو الشعثة اسمه جابر بن زيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا بعدما أذن المؤذن في المسجد خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ومن هو أبو القاسم؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذا فقد عصى أبا القاسم أذن المؤذن وأنت موجود ثم تخرج بعدما يؤذن المؤذن أما هذا فقد عصى أبا القاسم. لكن إذا كان ما توضأ تذكر أنه دخل المسجد وأذن المؤذن وانتهى ثم تذكر أنه ما توضأ هذا عذر شرعي يخرج وتوضأ. لكن كونه يتعمد هذا أو يصير ديدا له دائما دائما يدخل لا أذن يخرج هذا لا يجوز. أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فإذا خرج بعدما يؤذن المؤذن وينتهي ويخرج فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن ثم قال النسائي بسند آخر وأخبرنا أحمد بن عثمان. أحمد بن عثمان قال حدثنا جعفر بن عون. جعفر بن عون قال عن أبي عميس. عن أبي عميس قال قال أخبرنا أبو صخرة. قال أخبرنا أبو صخرة قال حدثنا أبو الشعثاء. أبو الشعثاء عن قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي للصلاة فقال أبو هريرة. يقول أبو الشعثاء خرج رجل من المسجد بعدما انتهى الأذان, أذن المؤذن وانتهى, فرآه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا الذي يسمع الأذان وينتهي الأذان وهو في المسجد ثم يخرج من المسجد, أما هذا فقد عصى أبا القاسم, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يطلق أبو القاسم عند الصحابة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذان المؤذنين الأئمة في الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة, يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع رأسه, فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه, وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. يقول النسائي رحمه الله إذان المؤذنين الأئمة. المؤذن يقول للإمام وصل الوقت يا فلان, سنقيم نقيم الصلاة, وصل الوقت يلا خلاص انتهى سنقيم الصلاة, يقول له أقم الصلاة فيقيم, لكن ما يقيم بدون أمر الإمام, إنما يؤذنه يقول يا فلان وصل الوقت خلاص انتهى الوقت تعال نصلي, فيأتي الإمام يدخل ثم يقيم المؤذن. لكن مؤذن يقيم بدون أمر الإمام ما يمكن, لأن الأمر أمر الإقامة بيد الإمام والأذان بيد المؤذن. المؤذن هو المأمور والمنهي عن الأذان, هو الذي موكول إليه وأمانة بعنقه, والإمام هو الذي له الأمر بالإقامة. لكن إذا رأى المؤذن الناس اجتمعوا وأن الوقت راح يؤذنه يقول يا فلان الوقت دخل خلاص, فيقول له أقم فيقيم. شاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد يمكن قال وعمرو بن الحارث وعمرو بن الحارث قالوا حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل قيام, يعني يعتبره من قيام الليل عليه الصلاة والسلام 13 ركعة أو قالت 11 ركعة, فيصلي تسليمة ثم تسليمة ثم تسليمة ثم تسليمة حتى يصلي واحدة الوتر واحدة والباقي كله يعتبره قيام. وتقول إنه كان يسبح في السجود يسبح يطيل في السجود قدر 60 آية, يعني أنه يسبح 7 ولا 9 ولا أكثر ثم الباقي دعاء يدعو ربه تعالى وتقدس ويناجي ربه تعالى وتقدس, ثم بعد ذلك يوتر بواحدة. الثمان اللي صلىها الركعات هذه 10 ركعات أو 11 ركعة هذه كلها قيام يعتبرها قيام, والوتر واحدة فقط. ولكنه ورد أنه أوتر بخمس وجميع سردا, وأوتر ب7 جميع سردا إلى آخره, وأوتر ب9 جميع سردا, يجلس في الثامنة ويجلس في السادسة ولا يجلس في الخامسة ما يجلس فيها, والثلاث مخير إن شئت الإنسان أن تجلس بين كل تصلي ركعتين ثم تجلس وتسلم, وإن شئت أن لا تسلم أيضا تصلي ركعتين ثم تقوم تجلس التحيات ثم تقوم بدون تسليم على صفة المغرب ثم تأتي بواحدة ويكون السلام واحد للثلاث وتجعله وترا, وإن شئت أن تفصل بينهما يكون وترا أيضا, فأنت حر في هذا كله. ورد إن شئت أن تصلي تسليمة وتسلم ثم تصلي واحدة وتسلم ويعتبره وترا الثلاث كلها, وإن شئت أن تجعله سردا بدون أن تجلس, وإن شئت أن تجلس كصلاة المغرب. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت حر فيما تفعل. إذا كان توترك ثلاث ركعات فتصرف كيفما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تجعل خمسا سردا سواء ولا تجلس، أو سبعا وتجلس بالسادسة ولا تسلم تقوم، ثم أو تسع وتجلس بالثامنة ولا تسلم، تجلس تشاهد ثم تقوم وتجيب الثالث ثم تسلم. الشاهد أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة، لكنه داوم على ما عندنا من الحديث، حديث عائشة وحديث ابن عباس كما سيأتي. ابن عباس رأى أنه أوتر ب13 13 ركعة، وعائشة تقول 11 ركعة. هذا الحديث اللي بين يدينا عن عائشة يقول 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين، كل ركعتين يسلم منها، ثم في الأخير ركعة واحدة يسلم منها عليه الصلاة والسلام. وتقول إن سجوده أحيانا يكون على عدد 60 آية، كأنك تقرأ 60 آية الإنسان. هذا التسبيحات يسبح إلى 9 إلى أكثر، ثم بعد ذلك الدعاء يناجي ربه عليه الصلاة والسلام. نعم. يسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. يقول قدر يسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. نعم. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا انتهى من هذا كله، وتره انتهى منه خلاص، ثم بعد ذلك ينام شوية حتى يأتيه أو يصلي، يأتيه المؤذن، يؤذن المؤذن، ثم يطقع بعد الأذان قليلا، ثم يأتيه بلال فيقول الصلاة الصلاة، فيخرج وإن كان نفخة، تقول أسمعه نفخ ينفخ، ولكنه ينام تنام عينيه ولا ينام قلبه، يقول فيخرج ويصلي بالناس بعد هذه الرجعة. يقول ابن حزم رحمه الله ما تصح صلاة الإنسان الفجر حتى يضطجع بعد الركعتين، يركع الركعتين ويضطجع على يمينه ثم يروح يصلي، ولا ما تصح الصلاة عند ابن حزم رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن وبعد من يزيد على بعض الحديث. يقول أبو عبد الرحمن النسائي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيوة، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، أما الرواة أو الصحابة. نعم. بعضهم يزيد وينقص، الرواة الثلاثة والأربعة لروي الحديث سواء. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل، فرأيته ينفخ، وأتاه بلال رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ. يقول النسائي في سورة أخرى حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن أبي هلال قال عن مخرمة بن سليمان قال حدثنا كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سأل ابن عباس عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا كيف صفتها، فقال ابن عباس كان يوتر لإحدى عشرة ركعة، يصلي إحدى عشرة ركعة. هذا ابن عباس هناك فصل في سنن أبي داود وفي مسلم أنه فصل إلى 13 ركعة، يقول 13 ركعة، يعني يصلي تسليمة ثم بعد ذلك واحدة يصل إلى 13 ركعة. هذا كحديث ابن عباس الذي في سنن أبي داود ومسلم. أما هنا فوافق عائشة أنه يصلي 11 ركعة، وتر واحدة والباقي تسليمة يعتبره قيام عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم نام حتى أيقظه بلال فقام وصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد وصلى بالناس ولم يتوضأ، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. إقامة المؤذن عند خروج الإمام. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. يقول النسائي رحمه الله الناس ما يقومون حتى يخرج الإمام، حتى يروا الإمام، لأنه ربما يخرج وربما ما يخرج، من يدري. والمؤذن قد يقيم، هذا صورة ثانية، وهو أن الإمام يعطي المؤذن يعطيه إذنا عاما يقوله متى ما رأيت الوقت حان فأقم الصلاة وأنا أخرج لك. إذا رأيت الوقت خلاص حان وانتهى الناس أقم الصلاة ولو لم يأذن. فهذا إذن عام للمؤذن, أذن الإمام للمؤذن إذنا عاما إذا حان الوقت واجتمع الناس فأقم الصلاة وأنا إذا سمعت إقامتك أقوم أو أجيك. أو أنه يتأخر الإمام ويأذن للمؤذن أنه إذا تأخرت ما ثلث ساعة فلك أن تقيم وتصلي بالناس, هذا أيضا إذن عام. هذا الإمام يأذن للمؤذن أن يصلي بالناس بعد تأخر الإمام ربع ساعة مثلا أو أقل أو أكثر عند اجتماع الجماعة. أو أنه يأذن له إذن عام أنك إذا حان الوقت أقم الصلاة وأنا أخرج وأجيك. ولهذا يقول الرسول لا تقوم حتى تروني, لأنه قد يتأخر عن الإقامة. يقيم بلال لأنه مأذون, بلال إذن عام ويقيم الصلاة ظنا أن الرسول سيخرج إلى سمعه, لكن الرسول قد يتأخر. ولهذا يقول لا تقوم حتى تروني. يقول النسائي رحمه الله نعم. أخبرنا حسين بن حريف قال حدثنا الفضل بن موسى, الفضل بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة, بلال قد يقيم الصلاة وهو ما رأى الرسول, لكن إذا رأى الناس يتجمعوا يقيم الصلاة ليسمع عليه الصلاة ويخرج. فالرسول يقول لا تقوموا حتى تروني, ربما ننكث كثير, ربما تقام الصلاة وأمكث في الغرفة كثير, أما لشغل أو لنوم أو حاجة كذا, فالشاهد أنكم لا تقوموا حتى تروني. فإذا قام بلال الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خارجا إليكم. نعم. كتاب المساجد, الفضل في بناء المساجد. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحيرة عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. يقول النسائي رحمه الله كتاب المساجد أو أبواب المساجد. يقول باب الفضل في بناء المساجد, الفضل في بناء المساجد, بناءها بالحجارة أو بناءها بالصلاة أيهما؟ تقول بناءها بالصلاة هو الأفضل, وإن كان بناء الحجارة له ثواب. إذا بناها بالحجارة يريد وجه الله والدار الآخرة وجعلها وقفا للمسلمين يصلي فيها من شاء وجعلها مسجدا للناس فهذا له أجر كبير لا شك في هذا. لكن بناء المساجد بالصلوات والطاعات أفضل وأفضل. يقول حدثنا عمرو بن عثمان, عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحيرة بحير قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا كثير بن مرة كثير بن مرة قال عن عمرو بن عبسة, عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه صاحب الأوقات المنهي عنها قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له تعالى بيته. يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجد لله يذكر الله فيه بنى الله له مسجدا في الجنة. وسيأتينا أنه كمفحص قطات, القطات تفحص رجلها ثم تربض على بيضها, لو كمفحص هذه القطات لك أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. ولو تساهم الإنسان, لو تساهم بشيء من مالك لعلى بناء هذا المسجد فلك أجر, أنت لك أجر, واللي يبناه بماله كله هذا له أجر كبير عند الله. من بنى لله مسجدا فكأنما بنى الله له مسجدا في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة. المباهاة في المساجد. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. يقول النسائي رحمه الله كراهة المباهاة في المساجد, تفاخر, أوه أنا بنيت مسجد, يعني لا أنا مسجد أحسن مسجدك, يعني تفاخر ما هو لوجه الله, تفاخر ورية وسمعة, هذا لا يجوز عند الله تعالى وتقدس ولا يصله ولا حبة, ما حبة من قرار ما يصله إذا كان نيته غير وجه الله والدار الآخرة. إذا كان ما ينوي وجه الله والدار الآخرة لا يثاب على هذا ولا يصير شيء من أجره, بل يصير وبالا عليه, يخسر ماله ولا يجي شيء في الآخرة. نقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر, سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي كلابة عبد الله قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة يتفخر الناس بالمساجد، يأتي على الناس زمان يتفخر الناس بالمساجد، يطولون المنائر ويطول زخرفون المساجد، وإذا زخرفت المساجد وطولت المنائر زي ما تشاهد طولت المنائر وزخرفت المساجد فتظهر الساعة، الساعة قريب خلاص ستقوم الساعة قريبا، لأنها من أشراط الساعة الصغرى ولكنها قريبة من الكبرى. فإذا زخرفت المساجد وإذا أعليت المنائر وإذا صار المسجد يبنى للدنيا وللتفاخر فانتظروا الساعة فإن الساعة قريب. أي ذكر أي مسجد وضع أولا؟ قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبت أتسجد في الطريق؟ فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ قال 40 عاما والأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فسلي. يقول النسائي رحمه الله أي المساجد بني أولا؟ يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة قال كنت على أبي أقرأ على أبيه فقلت له تسجد في الطريق في الشارع تسجد؟ فسجد لا شك أنك إذا وصلت إلى سجدة الإنسان وأنت في محل شارع تنح عن الشارع واسكت، لأنه سنة من السنة، ولأن ابليس يحزن كثيرا ويحتو على رأسه التراب. إذا سجد ابن آدم سجدة التلاوة يحتو على وجهه التراب وعلى رأسه التراب ويحزن حزنا. أمر ابن آدم أن يسكت فسجد، وأمرت أن أسكت فعصيته، هكذا يقول ويكرر حتى ترفع رأسك الإنسان. فالسجدة من السنن المؤكدة أن تسجد بسجدات القرآن، وهي 14 سجدة الذي في القرآن 14 سجدة. حتى وأنت في المطاف الإنسان إذا كنت تقرأ القرآن وصلت سجدة أسكت، حتى لو أنت في المطاف تنح عن الناس اللي يطوفون واسكت، ولا يقطع طوافك سجود التلاوة ما يقطع طوافك. فالشاهد يقول النساء يقول إبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي يزيد النخعي قال قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضعين وأي مسجد وضع أولا. نقول سألت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عن أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام، وهذا صحيح، لأن أول ما بني الكعبة، أول ما بني على وجه الأرض الكعبة، أول ما بني بيت رب العالمين تعالى وتقدس بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمساعدة ابنه إسماعيل، وأقام على حجر. يقال يقول أهل السير والمغازي والتواريخ إن الحجر يدور به، يدور حيثما دار، إذا ارتفع الجدار دار به الحجر الذي قام عليه والذي له أقدام باينة فيها الآن، يسمى مقام إبراهيم. هذا الذي بني بقزاز عليه قزاز الآن، يقول إنه يدور به. بعض المؤرخين يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ارتفع الحجر عليه دار به الحجر يمين ويسار ويرتفع مع ارتفاعه. الشاهد أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام للذي ببكة، فيه مقام إبراهيم، هذا المقام آيات للناس. فالشاهد أن البدر يقول أول بيت وضع المسجد الحرام، وبعده المسجد الأقصى، وبعده يعني بأربعين سنة. المسجد الأقصى بني ووضع بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. معنى هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى إلى ابنه إسماعيل هنا، ثم قاموا يبنون الكعبة. إسماعيل إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، يأتي بالحجارة من بعيد ويناوله إياها ويبني، حتى تم البناء قريب 5 أمتار مرتفع، 5 أمتار أو 6 أمتار بلا سقف، جعلها إبراهيم بلا سقف، ثم انصرف عنها بلا سقف. بعد ذلك بناها الملوك اللي جو جرهم ثم غيرهم ثم بنوها وسقفوها بعد هذا. وإلا إبراهيم وضعها جدار قريب 5 أمتار ارتفاع وتركها بلا سقف على ما هي عليه ليستقبلها الناس الذي أسلموا على وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد 40 سنة أمر ببناء بيت المقدس، يعني بعد الكعبة ب40 سنة. ولهذا قال ربنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. هذا المقام هو الآية الكبرى الذي كان يدور بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حيثما دار ويرتفع حيثما ارتفع. إن ارتفع الحجر ارتفع المقام، كبر الحجر كبر، وإن دار دار معه حتى انتهى وأتي بالحجر الأسود فأضاء ما بين الحرم كله. هل يسمى حرم الآن؟ يسمى مسجد الآن. هذا إضاءة الحجر الأسود لما نزل من الجنة أضاء جميع الأميال من الأميال وداخل، هذا كله كان مسجد يسمى مسجد. وإن كان ليس له حكم المساجد المحاطة بالأسوار والمحاطة بالأبواب، لكن مكة كلها تسمى مسجد، لأن الله قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ولا قال من الكعبة، قال من المسجد الحرام. فمكة كلها مسجد، أسرى إلى البيت المقدس، سمى هناك بيت المقدس، كله مسجد أيضا بيت المقدس. وإن كان الأحكام التي تنال المساجد المحاطة بأسوار والمحاطة بأبواب لا تتعلق بها هذه، فالمحاطة بأسوار والمحاطة بأبواب هذه لها أحكام خاصة، وهي أن الحاج لا تجلس فيها، والمعتكف يجوز الاعتكاف فيها، والبيع المشترى يجوز فيها، ولا يصح يجعل فيها حمامات. أما مكة وما سمي مسجد فلك أن تجعل فيه حمامات، والحاج تمكن فيه والجنوب يمكن، لأنه مسمى مسجد فقط مثل مسجد العيد. مسجد العيد يسمى مسجد، لكن مكة كلها تسمى مسجد. لتدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم مقصرين آمنين محلقين رؤوسكم والمسجد الحرام، وتدخلون المسجد الحرام. مطلق مكة كلها تسمى مسجد الحرام في آيتين أو ثلاث أو أربع وردت في القرآن لمسمى مكة أنها مسجد. لكن نقول أحكام المساجد المحاطة بأسوار والمحاطة بأبواب ليس لهذا المسجد، تسمى مسجد لكن لا يجوز لبس الحائط فيها والجنب، ويجوز وضع حمام فيها، ويجوز البيع المشترى فيها، ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد محاط، محاط بسور ومحاط بأبواب. حينئذ لا يصح البيع والمشترى فيه، ولا تلبس الحائط ولا الجنب فيه، هذا له أحكام أخرى. المحاط بأسوار وأبواب له أحكام أخرى، ولكن مكة تسمى مسجد. وحدود الحرم اليوم هو الذي أضاء له الحجر الأسود حينما جاء إلى إبراهيم من الجنة، فصارت حدوده ووضع إبراهيم الأميال على حدود النور التي أضاءه الحجر الأسود. نعم. والأرض لك مسجدا فحيثما أدركت الصلاة. نعم. والأرض لك مسجدا فحيثما. ثم قال والأرض لك مسجد حيثما أدركتك الصلاة فعندك طهورك ومسجدك، اضرب يديك في التراب وصل مسجدك وطهورك. وهذه من خصائص هذه الأمة، من خصائص صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، أن صارت لنا الأرض مسجد وطهور. أولا أنه طهور تيمم ثم صلي الإنسان في مكانك اللي أنت فيه، وهذا من رحمة الله تعالى وتقدس على هذه الأمة من كرامة نبيها. نعم. فضل الصلاة في المسجد الحرام. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. يقول النسائي رحمه الله فضل الصلاة في المسجد الحرام كم تفضل. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن إبراهيم بن عبد الله نافع أجل بن جبير عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن عبد إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا، وأشار بإصبعه إلى الأرض. ولهذا يقول كثير من العلماء أن الإشارة تخصص، مدام أشار صلاة في مسجدي هذا والإشارة تخصص، فمعناه أن الزيادة لا تدخل في المزيد. هذا كلام كثير من العلماء أن الإشارة تخصص وأن الزيادة لا تدخل في المزيد، زيادة الحرم المكي زيادة الحرم المدني لا تدخل في المزيد بالفضائل. ولكن الصحيح الذي عليه كافة الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم أن الزيادة تدخل في المزيد، وأن الإشارة هنا لا يريد أن يبين إشارة بيانية لا إشارة تحديدية، لا يفسد الرسول التحديد وإنما إشارة بيانية. فيقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه بمئة ألف كما ورد ثلاثة أحاديث في طرح التثريب، ثلاثة أحاديث وشرحها إلا مسجدي إلا المسجد الحرام فإنه بمئة ألف صلاة. وهذا في طرح التدريب موجود ثلاثة أحاديث أسندها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطرح التدريب من الرجال الموثوقين بهم. نعم. الصلاة في الكعبة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في الكعبة هل تصح ولا ما تصح؟ وهل يفرق بين الفريضة والنافلة في الكعبة؟ هذا سيأتينا كله. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عمر عن أبيه رضي الله عنه بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتحت مكة دخل الكعبة وثم خرج منها هو وأسامة بن زيد وبلال معه بلال ومعه أسامة بن زيد ومع عثمان بن شيبة طلحة الحجبي جاءته بالمفتاح. انظر حكمة الله تعالى تقدس وقدرته وقضائه وهدايته لبعض الناس. عثمان الحجبي هذا مسلم أسلم عام الهدنة مع خالد ومع عمرو بن العاص. هذا عثمان بن طلحة الحجبي أسلم عام 7 مع خالد ومع عمرو بن العاص. لكن لما أتى مكة وفتحت مكة أراد الرسول أن يفتح الكعبة. المفتاح فينه؟ عند أم عثمان. من يخلصه منها؟ كافرة ولا يمكن تعطيه محمد. الله والله لو تقطع رأسي ما أعطيه محمد لأنه ما يردها عليكم. تقول ولدها ما يردها عليكم إذا أخذها محمد. والله ما يردها عليكم ولا أعطيه مفتاح وأخذناه من أبائنا وأجدادنا إلى آخره. مناقشة جلست بينه وبين أمه قريب ربع ساعة وأخيرا حسم الموقف. أما أخذ المفتاح ولا حق السيف هنا وأقتل نفسي وكيف أنت اختاري؟ قالت خذ. خذه عثمان رضي الله عنه وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام ففتح الباب بيده ودخل عليه الصلاة والسلام هو بلال وأسامة وعثمان الحجبي. ولما صلى وخرج أتى بن عمر لينظر ما فعل الرسول يفعل فعله لأنه حريص أن يفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأل بلالا ما الذي ما صلك؟ صلى الرسول؟ قال نعم. أين صلى؟ قال العمودين اليمانيين يعني من الركن اليماني هنا إلى هنا إلى العراقي. هذا اليمانيين يقال يمان عمودين يعني أميال اثنين صلى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. نسيت أن أسأله كم صلى؟ صلى تسليمة ولا تسليمتين؟ الشاهد أن ابن عمر دخل وحده وصلى ما شاء الله أن يصلي بين العمودين. وأنت الإنسان الآن حر تدخل الكعبة صل بأي مكان تشاء بين العمودين هذه ولا العمودين هذه ولا بين عمود واحد ولا لأن الكعبة كلها قبلة. لكن الفريضة لا تصح. فريضة بوسط الكعبة لا تصح لأن الكعبة كلها كعبة ولا يمكن تستقبل إلا كلها بكاملها جميع. لازم تستقبل الكعبة بكاملها لا يخرج منها ولا جزء صغير من عن بدنك الإنسان ولا ما تصح الصلاة. لازم أن تستقبل الكعبة بكاملها وبكامل بدنك الإنسان في الفريضة ولا ما تصح الصلاة. لكن النافلة لك أن تصلي فوق سطحها لك أن تصلي في داخلها لك أن تصلي في أي مكان كان. والشاهد أن عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه لما رجع بالباب لما نزل قوله تعالى ما أتي لآلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين عثمان؟ قال نعم يا رسول. قال خذ المفتاح انطه إلى مكانه. فأتى لأمه بالمفتاح. إيش اللي حصل؟ حصل أنها شهقت ويقال أنها أسلمت. يقال أن شهقت المفتاح يرد علينا محمد. سبحان الله محمد أشرف الخلق وألطف الخلق وأرحم الخلق ليش ما يرد؟ يرد عليه الصلاة والسلام يرد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الله رب العالمين إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. فأخف دعا عثمان بن طلحة الحجبي يا عثمان خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ما ينزع هذه الكعبة ومفتاحها منكم يا بني شيبة إلا ظالم. ما نزعت إلى الآن والمفتاحها بيد أكبر بني شيبة إلى يومنا هذا. ومفتاح الكعبة اللي يفتحها أكبر بني شيبة، لأنهم يتوارثون بالكبر بالسن. الكبير هو اللي يتولى بفتح الباب، فتح الكعبة وصكها، لا يأخذها منكم إلا ظالم. خذها يا عثمان، لا يأخذها منكم إلا ظالم. قال لأمه إن الرسول يقول لا يأخذها منكم إلا ظالم. قالت كذا، قال كذا، فشاهقت شاهقة، يقال إنها أسلمت. رضي الله عنه مجمعين. نعم. فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مصر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، فسأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. يقول النسائي رحمه الله: بناء بيت المقدس أيضا بعد الكعبة بأربعين سنة بنا. يقول: والصلاة فيه. والصلاة فيه. قال حدثنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسلم. أبو مسلم. أبو أبو مسلم. أبو مسلم. مسلم. أبو مسر. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا ربيعة بن يزيد. ربيعة بن يزيد قال حدثنا أبو إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني عبد الله بن عائذ الله قال حدثنا ابن الديلمي. ابن الديلمي قال عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس على الله عز وجل خلالا ثلاثة. يقول إن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس، يعني بناه تجديدا، ولا أول من بناه يقال إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الكلام يقوله سليمان عليه الصلاة والسلام تجديدا لبيت المقدس، بنى بيت المقدس بعدما اندثر وانهدم. وإلا فإبراهيم هاجر إلى القدس، هو ولوط هاجروا إلى الأرض المقدسة، وبنى بيت المقدس إبراهيم بعد بناء الكعبة بأربعين سنة، ثم أتى سليمان وهو قد انهدم وقد تهدم وقد كذا وقد كذا حتى جدده. ولما جدده عليه الصلاة والسلام سليمان سأل ربه ثلاثا بعدما انتهى من بنائه وجدده وصلى فيه، فسأل ربه ثلاثا: أولا أن سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، سأل الله أن حكما يصادف حكمه، يعني حق، يعني حكما حقا يصادف حكم رب العالمين، فأعطاه ذلك. وسأل الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه ذلك. وسأل الله أن من دخل هذا المسجد يقصد وجه الله والدار الآخرة ويصلي فيه إلا غفر ذنبه، فأعطاه هذا، أعطاه ذلك أيضا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، صلاة بالحرم بمائة ألف، صلاة المسجد الرسول بألف، وصلاة المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يعني من دخله وصلى في صلاة واحدة فله أجر خمسمائة إذا كان يطلب وجه الله والدار الآخرة، ويغفر لها كما دعا سليمان. نعم. فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. قال رحمه الله: ولنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة، أنه ما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك، حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينما نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارد فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد. يقول النسائي رحمه الله باب فضل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن التفاضل بين مكة والمدينة قد يأتينا يمكن في آخر المساجد، وهذا عليه ناس كثير على أن مكة أفضل من المدينة، وبعض العلماء يرى أن المدينة أفضل مكة لوجود الرسول. وجود الرسول شخصيا لا شك أنه أفضل بقاع كلها، لكن المسجد بالمسجد، إذا فاضل المسجد البقعة بالبقعة بس تتمنى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أن المسجد الحرام أفضل، أفضل بمئة ألف من صلاة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يفضل بألف صلاة إلا المسجد الحرام. مسجد الرسول يفضل صلاته بألف صلاة إلا المسجد الحرام، ولم يقل بمئة ألف، قاله غير أبي هريرة. وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة أن المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. يقول هنا يقول أبو سلمة وأبو الأغر يقول أننا ما سألنا أبو هريرة عن إسناد الحديث، إما أنهم خشوا أو أنهم هابوا أبو هريرة أن يسألوه فمات ولم يسأل. فأتاهم عبد الله بن قارض فقال أنا أشهد على أبي هريرة أنه قال إلا الصلاة في المسجد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد. يقول إن الرسول يقول أبو هريرة مسجدي هو العم إن مسجدي هو آخر المساجد. الرسول آخر الأنبياء ومسجد الرسول هو آخر المساجد شرفا وفضلا وكرما، آخر المساجد اللي بنيت يوم القيامة في الدنيا بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بالهجرة إلى المدينة، صار مسجده مفضلا أفضل بقاع كلها ما عدا مكة. ما عدا مكة فإن فيها خلاف، وإلا فمسجد الرسول أفضل بقاع كلها ما عدا بقعة مكة. أما والرسول فيه لا شك أنه أفضل المساجد كلها وأفضل الخلق كلها. شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشك مسلم أنه أفضل من كل مخلوق في السماوات وفي الأرض. شخصية الرسول لا يشك مسلم أن الرسول أفضل كل مخلوق في السماوات وفي الأرض، أفضل من كل مخلوق عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أردنا بقعة ببقعة تقول المسجد هو عليه الصلاة والسلام بألف ومسجد الحرام بمئة ألف كما وردت الأحاديث التي لا يشك في صحتها. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني كأنك صليت الإنسان في روضة من رياض الجنة إذا صليت، أو يقال أنه روضة لمن صلى يريد وجه الله والدار الآخرة ودوم على الصلاة فيها أنه يأتي الروضة يعطى روضة من رياض الجنة، أو أن المكان روضة من رياض الجنة إذا صليت فيه الإنسان. الشاهد أنه اختلف المفسرون في قوله روضة، وأما من شرح الحديث فقال ما بين منبري وقبري فهذا خطأ وهم وخطأ. كثير من الأحاديث ما بين منبري وقبري، الرسول ما بعد مات عليه الصلاة والسلام ويتكلم وهو حي، فكيف يقول قبري ومنبري؟ نعم إنه ما أعلم الغيب، لكن قد يقال إنه أخبر في قبره لكنه ما أخبر عن قبري بشيء مطلقا، ومن روى قبري فهو خطأ. الشاهد أنه قبري وبيتي، بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره هذا هو، أما القبر ما له ذكر مرة واحدة إنما بيته عليه الصلاة والسلام اللي صلي فيه ومنبره، وبيته اللي صار محل قبره، بيته التي كان يسكنه من بيت عائشة صار هو قبره عليه الصلاة والسلام. لكن ما نقول إن هذا يصدق القبر أنه قبري ومنبر، لأن القبر ما ثبت، قبري ومنبري ما ثبت، إنما اللي ثبت منبري بيتي ومنبري، وما بيت البيت وما بينه ومنبره وبيته هدت البيوت الآن وشيلت ما عدا قبة عليه الصلاة والسلام، وإلا هدد، لكن ما بين القبة وبين منبره يجوز أن تكون الروضة أيضا، لأنه دفن في بيته عليه السلام، مات في بيته ودفن في بيته. كل نبي يموت يحفر له ويجعل قبره في محل موته، المحل اللي مات فيه. ولولا ذلك تقول عائشة لأبرز قبره برا، لكن يخشى أن يكون معبودا، أن يعبد مثل ما عبدت النصارى أنبياءهم قبور أنبياءهم وغيرها، فخشي أن يعبد وخشي أن يتخذ صنما أو ثنت، فأخفى قبره عليه الصلاة في البيت، صار محجورا بيت عائشة، ما حد يقدر يجيه إلى اليوم وهو محجور، ما حد يقدر يصلي أمامه ولا يصلي، لأنه جعلوا له في جدار كذا مسنن جدار، فإذا صرت الإنسان مستقبل القبة صار المسنم هذا معناه أنك ما تستقبل، حتى اليوم ما تستقبل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الجدار مسنم، وما دام مسنم ما تستطيع تستقبل القبر الإنسان. فدعاه عليه الصلاة والسلام أجيب إلى يوم القيامة أن ما في أحد استقبله ولا يصلي عنده. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم من بريء هذا رواتب في الجنة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال عن عمار أو الثوري قال حدثنا قتيبة يروي عن الثوري قال حدثنا عمار قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن قوائم من بري هذا رواتب في الجنة. قوائم يقول إن قوائم من بري هذا رواتبه في الجنة، يعني ثابتة القوائم في الجنة. والله أعلم بثبوت الحديث، الله أعلم بثبوت الحديث، وإن كان جائز أن قوائم من بري الرسول أنها في الجنة، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بري هذا يصير على الحوض، يجلس عليه الرسول عليه الصلاة على الحوض. ولكن إخبار أن قوائم المنبر منبره نفس المنبر الطين هذا ما ثبت، إنما اللي ثبت المنبر اللي يغسل عليه ويخطب عليه الصلاة والسلام، وأما المحراب فلا. إن كان المقصود المنبر الذي يخطب عليه لا المحراب الذي يصلي عليه فصحيح أيضا، فالشاهد أن المحراب المنبر الذي يخطب عليه عليه الصلاة والسلام وأن قوائمه في الجنة هذا صحيح، لأن الرسول سيجلس على هذا المنبر نفسه عند الحوض في الجنة وينادي الأمم وينادي أمته إذا دخلت الجنة هلموا هلموا إلى آخر الحديث الذي سيأتينا. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.